يسمع يقول صديقي امعون وده يقول صديقي صمويل كلهم اعداء ويطلعوا يتبسموا البعض وياخذوا صوره الكبير هما من الحرب لكن اعداء احسبهم جميعا وقلوبهم شذة. احنا لك المفروض نستكمل الصفه دي اذا صدقنا لكلام الله ورسوله. اذا نعرف ان هم جبنة لا يقاتلونكم جميعا الا فطره محصنه من وراء شهور وفي نفس الوقت هم متفرقين يعني لا يمكن يجتمعوا على قلب رجل واحد القتال. في اضعف من كده؟ لا يوجد اضعف من كده. ومع ذلك كل يوم عمالين يضربونا بالنعال. لازم عارف ان قدامه ميت وقامل ان لن يكون هناك رد فعل. دولة السعودية غلط غلطة في الخطاب وهذا الجهاز المبعثين له مذكرة تشجيرية طول صديق الجهاز. انزعج من كلمة جهاز فقط. سميها قتال، سميها معركة، سميها اشتباك، لكن جهاز يعملوهم رعب. فلو هم ضمنوا اي رد فعل ما جاءوا على الفعل. فعمالين بقى يستهزئوا بينا ويشتموا. كاتبين يا جماعه لفظ الجلاله مكتوب على نعل السجن في ايطاليا. وتصور الكلام ده. تصور الكلام ده. واحد يقول لك ما جاي يا اخي بعد الانتقام. اما جاءت من شهور ليختفي تختفي صدور المؤمنين. لماذا تكتمونه اذا كنتم تعزموه؟ فين رد فعل الرسمي على هذه الاشياء؟ عرضات الازياء الشهر الماضي جايين على سجل واحد اولئك لهم الامن وهم مهتدون بخط عربي سليم على فضل وراء لغي. وصار القران بيكتب كل مكان حتى على النعاس ويضرب بيات على كل يوم من الاعين للنعاسين اللي موتى امامهم. ضمين ان اللي احنا ينزل رد فعل. شوف بقى ده قال لا يقتل وقيل لا يقتل. عالم سفيان بن عيينة امام الكبير وهو في المدينه لن يقتل وقيل. طلع سفيان بن عيينة من سفيان بن عيينة الى مكه ودخل على الوادي وقال الله الله هذا فقير واهل العراق كيف تقتلونه؟ قال ولم تسمع ما قال؟ قال قدروني هذا الحديث. هي الحيلة بقى اللي استخدمها مين؟ سفيان. لولا هذه الحيلة لقتل وكيل. قال هذا فقير واهل العراق وقدروني هذا الحديث. طب من اللي رواه سفيان؟ اللي رواه وكيل. فقول لما لم يسمى فاعله خلاص رجل لم يستقصر منه انتهى المساء روي هذا الحديث وخلصه من ايدي من ايدي الحاكم. نسال الله تبارك وتعالى ان يعطينا واياكم في ديننا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه لنا من حسن المصير اليه وعتابا الى يمن القدوم عليه انه بسم الله الكثير وفي كل نعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.